الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدين والكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح بداية المتفقه. واليوم أيها الأحباب الكرام نتكلم عن الحج، والحج هذا مهم جدا لكل إنسان يريد أن يحج بيت الله تبارك وتعالى. وسنذكر لكم أولا العناصر ثم نبدأ في الشرح والتفصيل بإذن الله تعالى. في هذه الحلقة المباركة سنأخذ كتاب الحج وفيه 11 ضابطا. أولا شروط وجوب الحج، ثانيا المواقيت، ثالثا محظورات الإحرام، رابعا أركان الحج، خامسا واجبات الحج، سادسا سنن الحج، سابعا حكم ترك الواجب والركن، ثامنا شروط صحة الطواف، تاسعا شروط صحة السعي، عاشرا أركان العمرة، الحادي عشر واجبات العمرة. نبدأ أيها الأحباب الكرام بشروط وجوب الحج. يقول المصنف غفر الله له: الضابط الأول شروط وجوب الحج ستة شروط، إذا انتفى منها شرط لا يجب عليك الحج ولست مطالبا به ولا تأثم. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب على الكافر، لا يطالب الكافر بالحج في الدنيا حتى ولو كان يمتلك الزاد والراحلة. لكن هل الكافر لا يسأل عنه أمام الله يوم القيامة؟ ذكرنا قبل ذلك أنه إيه؟ أيوه. هل دي مسألة بيسميها الأصوليون مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ على قولين، وقلنا القول الراجح أنهم إيه؟ مخاطبون بفروع الشريعة. يعني إيه مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني يوم القيامة ربنا يقول كافر أنت كفرت ليه فقط؟ لا، يقول له أنت عمرك من يوم ما بلغت الحد كذا، من يوم ما بلغت الحد 60 سنة عندك كم سنة؟ كذا سنة. مطلوب منك صلاة كم صلاة؟ وصيام كم شهر؟ وزكاة أموالك؟ فروع الشريعة كلها يطالب بها، لأنه عبد الله كان يأكل من رزق الله وكان في ملك الله عز وجل، فلا بد أن يؤدي هذه العبادات. طيب لم يؤديها يعذب بها في النار خالدين فيها أبدا، هؤلاء الكفار والعياذ بالله. فحينما نقول شروط وجوب الحج، أولا الإسلام، يعني في الدنيا لا يطالبه الحاكم يقول قم حج، لماذا لم تحج وأنت تملك، لا، أو صم، لا يطالبه بالصيام ولا بالحج. ثانيا العقل، فلا يجب على المجنون، لا يجب على المجنون، نعم لا يجب على المجنون. والدليل ما ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، وليه الثلاثة مرفوع عنهم القلم. فهنا العقل شرط من شروط الوجوب، فالمجنون مرفوع عنه العقل، مرفوع عنه القلم، حتى لو كان يمتلك الملايين وكانت صحته قوية ويستطيع أن يذهب إلى مكة ويحج، لا يحمل ويحج به، لا ولا يأثم. البلوغ، الصبي لا يجب عليه الحج، الصبي لا يجب عليه الحج. لو مات الصبي قبل أن يبلغ، مات قبل 14 سنة أو قبل 15 سنة، وكان عنده مال وراحلة وزاد وعنده أموال كثيرة ويستطيع أن يذهب، أبوه كل سنة يروح يحج، هل يأثم هذا الولد ولا لا يأثم؟ لا يأثم، لأنه لم يصل إلى درجة التكليف. والدليل ما ذكرناه: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. جميل. طيب الصبي هذا لو حج هل يقبل ولا لا يقبل حجه؟ لو حج يقبل حجه تطوعا، يعني يكتب تطوع، لو حج الصبي 3 مرات قبل أن يبلغ ثم بلغ، هل يجزئه هذا الحج عن حجة الفريضة؟ لا يجزئه، لابد أن يحج بعد أن يبلغ مرة أخرى إذا كان مستطيعا، لأنه حج في حين أنه لم يطالب بالحج. أما بعد البلوغ فقد وجب عليه الحج، فعليه أن يحج حجة الفريضة، وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم. رابعا، كمال الحرية. يعني كمال الحرية؟ يعني العبد لا يحج، لا، العبد يجوز أن يحج، لكن هل يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. طيب، في هنا مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كمال الحرية دي. يعني كمال الحرية؟ كمال الحرية أن يكون العبد حر، أن يكون الرجل حرا فيجب عليه الحج، حرا بالغا عاقلا. لكن لو كان بالغا عاقلا وعبدا عبد، يبقى يجب عليه ولا لا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بخدمة سيده. طب ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما عبد حج، يعني حج وهو عبد، ثم عتق، يعني أعتقه سيده، عتق أو عتق كلاهما صحيح، فعليه حجة أخرى، يعني بعد العتق، لأنه صار أهلا للتكليف فوجب عليه الحج. لكن لو حج وهو عبد، هل يصح حج ولا لا؟ يصح حج كالصبي تمام. ودليل صحة حج الصبي حديث المرأة التي كانت في حجة الوداع ورفعت صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي على ناقته، قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: ولك أجر، ولك أجر. فدل ذلك على أن له حج، حج مقبول. وأمه التي ألبسته الإحرام وطافت به ورمت عنه وسعت به إلى آخره، لها أجر هذا الأمر. وقوله كمال الحرية، اللي هو في جزء من الحرية، إما حر وإما عبد، في جزء يا أخواننا من الحرية. ها شباب الدعاء، أنتم معهد إعداد الدعاء، يعني المفروض تكونوا خطباء وفاهمين كويس، ودعاء هو أئمة. ها فيه، وهو المكاتب والمبعض. أحسنت، بارك الله فيك. المكاتب والمبعض، المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على جزء أو على مبلغ من المال ويعتقه، يقول لسيدي: أنت تريد أن تبيعني؟ يقول له: نعم، أطلع بك في السوق أبيعك بكرة. طيب خلاص، أنت عاوز كام فيه؟ يقول له: أنا أريد فيك مثلا 10,000. طيب دعني وأنا أجيب لك 10,000 وأحرر نفسي، يعطيني 6 أشهر، يعطي ست، فيكاتبه على 6 أشهر كل شهر كذا، ويطلع: أعطوني من الصدقات يا جماعة، يجوز أن نعطيه من الزكاة وفي الرقاب، في فك الرقاب نعطيه ليفك رقبته ويعتق نفسه. الناس يعطوه من الصدقات، يعطيه: خذ هذا 1,000، خذ النجم الثاني 3,000، يعني القسط الثاني، النجم الثالث 1,000، حتى ينتهي. فهذا المكاتب لا يجب عليه الحج، لأنه لم يحرر نفسه الحرية الكاملة حتى ينتهي تماما من جميع الأقساط فيتحرر. والمبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. كيف يعني بعض حر وبعض عبد؟ كيف تأتي هذا؟ أحسنت، بارك الله. 2 اشتروا عبدا، عاوز واحد يخدمه يشتغل عنده، لكن ثمن العبد 10,000 كتير. يقول له واحد: تيجي أنا وأنت نشتري عبد سوا؟ فيشتري كل واحد نصفه، هذا يدفع 5,000 وهذا 5,000، ويشترياني عبدا 10,000. فالعبد يخدم هذا يوما وهذا يوم. فأحدهما قال: أما جزئي نصف قد اعتقتك، والثاني ما زال. يبقى هذا الرجل أو هذا العبد كيف حاله؟ يسمى مبعض، يخدم سيده يوما وهو حر في اليوم الثاني، يخدمه يوما وهو حر في اليوم الثاني. هذا المبعض هل يجب عليه الحج ولا لا يجب؟ لا يجب عليه الحج، لأنه لم تكتمل حريته. طيب، عندنا الآن شروط وجوب الحج 6: الإسلام والعقل والبلوغ. فلا يجب على الكافر، العقل فلا يجب على المجنون، البلوغ لا يجب على الصبي الصغير، الرابع كمال الحرية فلا يجب على العبد ولا المبعض ولا المكاتب، خامسا الاستطاعة. الاستطاعة ما معنى الاستطاعة؟ الاستطاعة معناها ثلاثة أشياء: استطاعة مالية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. ثلاثة: استطاعة مالية أن يجد إنفاقات الحج، وأن يترك لأهله ما يقتاتون به في غيبته عنهم. إذن الاستطاعة المالية أن يجد إنفاقات الحج. الآن مثلا في هذا الزمان تذكرة الطائرة وثمن التأشيرة وثمن السكنة بمكة وثمن التنقل بين المشاعر ونحو ذلك، إنفاقات مالية. وأن يترك لزوجته وأولاده أو من يعولهم مبلغا من المال يقتاتون منه ويعيشون منه حتى يرجع إليه، حتى لا يتركهم يتكففون الناس. هذه الاستطاعة الإيه؟ المالية. الاستطاعة البدنية أن يكون قادرا أن يذهب إلى مكة، وإلا قد يكون الرجل مشلولا أو أن يكون مريضا لا يستطيع أن يذهب، فهذا لا يجب عليه الحج. الاستطاعة الأمنية وهي ما يسميها الفقهاء أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا، فليس فيه أسد يمنع الناس من الوصول، وليس فيه لصوص يسرقون الناس أو يقتلونهم أو يقطعون الطريق. فإن كان الرجل قادرا ماديا وقادرا بدنيا لكن الطريق غير آمن، لا يجب عليه الحج، يسقط عنه الحج هذا العام. هذه مسألة مهمة، الاستطاعة. سادسا المحرم للمرأة. المحرم للمرأة. إذن شروط الوجوب في حق الرجل كام؟ خمس، وفي حق المرأة كام؟ ست. نفس شروط وجوب الرجل ونضيف عليها المحرم للمرأة. يعني المرأة لو كانت قادرة بدنية ومعها أموال كثيرة، قادرة مالية والطريق آمن، لكن ليس معها محرم يسافر معها إلى الحج، هل يجب عليها الحج ولا لا يجب؟ لا يجب عليها الحج. لماذا؟ لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم. هذا رواه مسلم فقط، عفوا. الحديث الثاني في صحيح مسلم أيضا: لا تسافر امرأة إلا لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. حديث في سنن أبي داود: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا ومعها محرم. الله، حديث ثلاثة أيام وحديث يومين وحديث يوم. العلماء بدأوا يجمعوا بين الحديث، وجدوا حديثا صحيحا متفقا عليه، وهو ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولم يحدد يوم ولا يومين ولا ثلاث. قال الحافظ في الفتح: فلما اختلفت التقييدات أخذ العلماء بالمطلق، فقالوا كل ما يسمى سفر، كل ما يسمى سفرا لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، إذن يسقط عنها الحج. وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. صحيح المسألة فيها خلاف، حج الفريضة في خلاف، بعض أهل العلم يقول رفقة آمنة يجوز أن تحج معها مع رفقة آمنة، وهذا قول مالك والشافعي، والقول الثاني قول أبي حنيفة وأحمد: لا يجوز أن تحج إلى مع ذي محرم، ولا يجوز أن تذهب ولا حتى في رفقة آمنة. والقول الثاني هو الأرجح والأقوى، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وإلا سقط عنها الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. كان ممكن يقول إلا مع ذي محرم أو مع رفقة آمنة، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا الحد ولم يضع هذا القيد، فلا يجوز لأحد أن يضع هذا القيد. طيب لو امرأة طلعت معها إنفاقات ولها محرم، ومحرمها يقول لها: ماشي أطلع معك بس بشرط تنفق علي، أنا معيش فلوس والحج يكلف 50,000 مثلا، في هذه الحالة إذا كانت تستطيع أن تنفق على نفسها وعلى محرمها يجب عليها الحج، وإذا لم تكن مستطيعة لنفاق على محرمها مع بس 50,000 وهو قال لا لا لن أخرج، يبقى سقط عنها الحج. ومن هنا نقول لا يجوز للمرأة أن تسافر لا إلى الحج ولا إلى غير الحج بدون محرم. يعني البنت تأتي من الصعيد أقصى مصر إلى الإسكندرية من أجل الكلية، السفر من أجل الكلية بدون محرم لا يجوز، إذا كان تعليم الكلية هذا مباح، مجرد مباح، وحج الفريضة واجب، ومنعت المرأة منه من أجل عدم المحرم، فكيف لا تمنع من شيء لا قيمة له في عالم الحياة، وإنما هو أمر مجرد أنه مباح. تعليم المرأة العلم العلماني ده مباح، الهندسة والطب والكلام ده كله مباح، أما تعليم المرأة العلم الشرعي الصلاة والوضوء كذا قد يكون واجبا أو فرض عين عليها. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم أيها المشاهدون الكرام، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير